شافش ندمان على ناس اتعرفت ما تتعرفش ندمان على ناس قدام عيني ما تتشافش على ناس عشرة مش عشرة سنة ولا عشرة على ناس عشرة مش عشرة سنة ولا عشرة بصراحة لو جيت تسألني تعرفهم هقول معرفش ده كلام بقى نديك قلبي ومقصرش يا سلام بصراحة لو جيت تسألني تعرفهم العالم خلص والناس